السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: فلينظر الإنسان مما خلق، والصلاة والسلام على رسول الله. خير من قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. وبعده: لا ينجس، أشبه لا، إن المسلم لا ينجس بالاختصار تعكس المعنى. إن المؤمن، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. أحسنت. وبعد، فأرحب بهذه الوجوه الطيبة، على رأسها شيخنا، الله يغفر لنا ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا وأعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه. آمين يا رب. ومع ثلاثة مسائل، مع شرح مشكل الآثار: الأولى فقهية، والثانية أصولية، والثالثة عقدية. أسأل الله سبحانه أن يعين شيخنا وأن يسدده وأن يوفقه وأن ينفع به. وإياكم سامعين. فالإشكال الأول في المجلد الثاني من شرح مشكل الآثار في الباب 80، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنوب فلا يصوم يومئذ. والثاني حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، فكيف الجمع بينهما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن التضاد أو التعارض بين حديثين. الأول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان جنبا وطلع عليه الصبح عن الصيام، والثاني حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. أقول بالله تعالى التوفيق إن الحديث الأول ضعيف لا يثبت: من أصبح منكم جنبا فلا يصوم ذلك اليوم، ضعيف لا يثبت. فمن ثم لا نقلق أبدا، ويكون العمل على الحديث الثابت الصحيح: كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فإذا أجنب الرجل من الليل وما أدركه وقت الفجر الاغتسال فصومه صحيح، ولا صلة للاغتسال بالصيام، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من تكلف وجها للجمع في حال ثبوت الأخبار، فقال: يكون الفعل خاصا به والنهي خاصا بأمته، ولكن الحديث ضعيف فلا نصير إلى مثل هذا الجمع، والله أعلم. لكن هذا الحديث حطك الإمام أحمد رحمه الله خرجه في مسنده عن معمر عن عبد الرزاق، حدثه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة بهذا الإسناد. وكذلك الإمام النسائي أورد له طريقا من طريق الزهري. أي حديث؟ هذا الحديث الأول الذي هو إذا نودي بالصلاة صلاة الصبح. معلول يا أبا أويس، ولا هذا إسناد كالشمس لا يجحده جاحد. معمر عن همام عن أبي هريرة صحيفة معروفة لكنه معلول. نعم، ورده من الصحيفة. طيب، البخاري رحمه الله ألا ترى أنه معلول؟ إلى الآن لا. نعم. لما أخبر بكلام حديث عائشة أم سلمة قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثني الفضل عن رسول الله. صحيح مسلم. إذن معلول؟ لا، هذا الذي الذي يذكره أخونا هذا من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من هذا الوجه في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وأبو هريرة قال: إنما أخذته من الفضل. هناك آخر، يعني عائشة أم سلمة احتجت على أبي هريرة، كيف تروي ذلك وعندنا أن النبي كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه؟ فنافى أنه سمعه من رسول الله. الخبر معلول. نعم في هذا نفاه عن نواة استقبال القول في العلة يضيق له المقام في هذا الجمع. لا مانع، لكن هناك الوجه الذي قال بالنسخ ابن الملقر رحمه الله يذكر أن هذا كان في أول الإسلام، كما أنه كان الطعام والشراب يمنع منه إذا نام الشخص في أول الإسلام، فقال هذا والجماع مثله. وأبو هريرة دخل الإسلام متأخرا، دخل الإسلام متأخرا ولم يعلم بذلك، فلما علم رجع كما في صحيح مسلم أنه رجع تراجع عن ذلك، تراجع عن هذه الفتوى. كل هذا لا نقر به لأمور. أولها أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تكافؤ الطرق، أن تكون في نفس درجة القوة. ثانيا أن الحديث لا نعلم أيهما المتقدم من المتأخر، فتخلف شرطان من شروط النسخ وهما عدم تكافؤ الطرق وعدم معرفة المتقدم من المتأخر. نعم ننتقل إلى الفائدة الثانية وهي متعلقة بناحية أصولية، هل يكلف الإنسان فوق طاقته؟ أورد الإمام الطحاوي رحمه الله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو يناقش لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، في إتيان الأمر، لماذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة في إتيان الأمر وأطلق في النهي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالحديث لفظه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لماذا لم يقل إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم وقيد هذا بالأمر؟ أقول أولا يقول الرسول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، فإنه لا ينطق عن الهوى، وهو يبلغ ما أمر به. فابتداء ليس لنا أن نتعقب، لكن لنا أن نلتمس العلة. قد نلتمس علة لكن لا اعتراض على كلام الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. أما العلة التي التمسوها قالوا إن الأصل إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الأصل أنك غير ليس تكليفا، هذا ليس فموافقا لقدراتك، ما تفعلش هذا الشيء يا أخي أنا مش هفعل. لكن التكليف تكليف، قد يكون التكليف فوق طاقتي وقد يكون التكليف في طاقتي، فلذلك قال فأتوا منه ما استطعت، لأن الأصل النهي، الأصل أنني الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. لا تتكلم يا أبا طارق، تكلم يا أبا طارق قد يكون الكلام هذا خلق السجن، اشتم فلان قد تسجن، تقول لا أنا مش قادر أنا غير مستطيع. لكن إذا قلت لك اذكر لا أبا طارق، قلت لا إله إلا الله، طب اذكر فلان وكفره ده مجرم، قلت لا يا عم أنا ماليش في هذا فوق طاقتي، فحينئذ التكليف قد يكون في المقدور وقد يكون فوق القدرة. فلذلك قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن أصل الترك نهيتكم عنه فاجتنب، الأصل أنني مجتنب، الأصل أنني مجتنب، لا تزني خلاص أنا مش هزني إن شاء الله أبدا، ما امتنع عن الأصل الامتناع، لكن التكليف هو الذي قد يكون في المقدور وقد يكون في غير المقدور، والله أعلم. مش لا مش حكاية أقل حكاية أنك يعني الترك ليس تكليفا، يعني ليس تكليفا من ناحية القدرات أو عدم. في ختام هذا المجلس أختم بحديث الرجل الذي كان تاجرا وقال لأولاده وأوصاهم وأخذ عليهم العهود أن يحرقوه ثم يضروه ينسفه في البر والبحر. فقال فيما قال: فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فظاهر هذه العبارة أنها كفرية، وهذا الحديث وهذه القصة أصل في من يقول بالعذر بالجهل في باب الصفات. فأسأل شيخنا حفظه الله عن توجيه لهذه اللفظة في قوله فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا، هل يختار أنه كان جاهلا بهذه المقولة أو ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سياق القصة بصيغة أتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كانوا قبلنا لما حضرته الوفاة جمع بنيه من حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب، كنت رجل طيب معنا، أحسن أب، كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، فإذا أنا مت فاسحقوني أو اطحنوني ثم احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في البحر في يوم عاصف. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب احد من العالمين. فلما مات احرقوه وطحنوه وتوسطوا به البحر في يوم فيه رياح شديدة فذروه في البحر. فقال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فما تلافاه أن غفر له. والسؤال: هذا الرجل تكلم بما يفيد أنه يشك في قدرة الله على الإحياء لما قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، فكيف ذلك ومع ذلك يغفر له وهو يشك في قدرة الله سبحانه؟ وقد قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فأجاب العلماء بما حاصله: أولا أن هذا الرجل جهل قدرة الله، فهو دليل على العذر بالجهل، دليل على العذر بالجهل. كما أن الحواريين قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. الآية. فقالوا: هذا جاهل، هؤلاء جاهلوا أيضا. والعذر بالجهل هذه بعض أدلته، وأدلة أخرى كثيرة: ما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك. فأول جواب أن هذا جاهل، وهذا أحد أدلة العذر بالجهل. الجواب الثاني قوله: لئن قدر علي، قالوا قدر معنى قدر ضيق علي، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق حتى على ظهره ضيق عليه في الرزق، فيقول لئن قدر ضيق، لكن هذا حيود عن ظهر اللفظ لغير حاجة داعية إليه. هذان الوجهان. وجه ثالث يقول إنه قال ذلك دهشا عند الموت مع خوفه الشديد من سكرات الموت، والأخير غير مقبول شيئا ما، وأولها هو أظهرها، والله أعلم. بعض أما الصحابة رحمه الله اختار القول فضلتك بقدر بمعنى ضيق عليه حتى قدر يا شيخنا حتى قدر يا أبا أويس حفظك الله قدر ضيق وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه نقدر عليه هذه يعني التصريف سهل التصريف الحمد لله نعم أنا أقول على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله وتوجيهه للقمر فدك أنت قلت السياق سياق القصة يرد هذا اللي أختار أنه عذر بالجهل نعم دخلت جماعة التكفير قبل كده ولا غير لا ما دخلت لا ما أسأل ولا رأيت ولا سمعت لكن سمعت قرأت يعني أشياء لكن نجلك عن هؤلاء المارقين لكن من باب عن المداعبة لأنهم الذين يقولون يعني من مبادئهم عدم العذر بالجهل تعمل أي فعل من تفعل أي فعل من أفعال الكفر كافر ما فيش مناقشة فيش شيء اسمه تعلم أو ما تتعلم في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك تفضل جزاك الله خير يقول اسمك محمد سامح سامح سعود لكن الشيخ سامح في اي الاماكن في الفتح يعني لان هو اورد الرواية في الفتح انت الكلام سامح اولا لا تبخس حقه اخونا سامح رحم حفظه الله سامح سعود من اخواننا الفضلاء الذين يعتنون في جانب العقيدة ويكتبون حول الاشاعرة وغيرهم يورد عن الحافظ ابن حجر كلاما هذا الكلام يستبعد فيه الحافظ ابن حجر يقول ان الشخص الذي يقول بقول الامام الطحاوي هنا في هذا الباب قدر بمعنى ضيق على هذا التأويل فقد ابعد النجح يعني ايه النجح يعني طيب صدق هو لفظ اللفظ يكفي عن التفسير لا طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذه المجالس وفي سلخنا وفي أوقاته وفي رفقائه وإخوانه وزواره أسأل الله سبحانه أن يزيدكم دائما ولا ينقصكم أبدا اللهم آمين كل خير ونذكركم بقيام غد إن شاء الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذكركم